القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. إذا أردت أن تستمتعي بالحياة عليك بالتفاؤل بأن اليوم أفضل من الأمس وغدا يحمل معه كل الخير والسعادة، ودائما تفاءلي بالخير تجدين. خليها على الله على الله ومشيها ويلا ويلا، خليها على الله على الله ومشيها ويلا ويلا، خليها على الله على الله ومشيها ويلا ويلا. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. اتبسم وضحك للدنيا ولا تسأل وفرح بشبابك، ليه تصرف من عمرك ثانية تتألم أو تشكي عذابك؟ الدنيا مراية لما تضحك فيها تضحك ويايا وتروق لياليها، شوف شغلك والباقي على الله، خليها على الله وعلى الله. ونبدأ اللقاء بهذه التحية وكلمات من القلب. إلى ربات البيوت، الست المصرية الجدعة اللي بتتحمل الضغط والمسؤولية والصعوبة عشان تخلي ولادها أحسن ولاد في الدنيا. جاي النهاردة دردش معاكي شوية عشان أقولك سر، خلي بالك هو سر مهم قوي قوي قوي، حطيه في ودانك وحفري جوه قلبك. عايزة تخلي ولادك يتعلموا ازاي يحبوا بعض في حياتك وحتى بعد مماتك؟ عايزة تخلي ولادك عمرهم ما يختلفوا على ورث ولا على فلوس ولا على أراضي؟ عاوزة تزرعي ما بينهم الدفء والحنان وان هما يبقى كل واحد فيهم قلبه على التاني؟ ده اللي انا النهاردة جاي اقولهولك. مفتاح صغير قوي احلى من انك تورثيهم فلوس الدنيا وملايين العالم، علميهم ان هما كلهم عندك واحد. ازرعي بينهم مبدأ المساواة، بانك تدلعي الكل زي بعض، توزعي محبتك على الكل زي بعض. اوعي في يوم من الايام تفرقي ما بين طفل بيسمع كلامك وطفل شويه عنيد ومتمرد ومطلع عينك شويتين، لان اللي انت بتزرعيه النهارده هيكبر ويتحفر جوه قلوبهم ويسبب غيره وحشه قوي بينهم. مهما كان الضغوط اللي عليكي في الحياه اللي بتخليكي مش قادره تستحملي الشقاوه او التمرد او ان هم مش قادرين يسمعوا كلامك، كوني انت عندك مبدا كل يوم بتدعي ربنا انك تعرفي تنجحي فيه. يا رب علمني ازاي عامل ولادي كلهم بالتساوي، الذكي زي اللي نص نص، الشقي زي اللي بيسمع الكلام. دي نقطه مهمه قوي، اوعي تفرقي ما بينهم، لان ده اللي بيخليهم طول العمر بيحبوا بعض وحاسين ان هم اخوات بجد وظهرهم في ظهر بعض. كنت معاكي فيبي يوحنا، عضو المجلس القومي للمراه فرع بني سويف. والان نلتقي مع نجوم عيله مرزوق واحداث جديده يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ايه ده ايه ده، انت قلت لها ايه يا سوسو؟ لا غلط غلط يا سوسو غلط، دي نصيحه مش كويسه ابدا. عموما انا عندي تليفونها، انا حره بقى يا سوسو. ايوه باي وستين باي. لا لا ايه، في في في ايه يا مها؟ في ايه سوسو يا عمرو؟ سوسو برج المراقبه. اه ايه ايه تاني؟ انت عارف رجاء جارت غادة والسهيلة وسوسو؟ اه ايوه سمعت عنها. إيه مالها في ايه؟ بتشتكي يا سيدي من جوزها، وتصور يا عمرو بتشتكي لمين؟ بتشتكي لسوسو. القضاء المستعجل هتخرب عليها. وده اللي حصل فعلا، بس ربنا يقدرني بقى واتكلم مع رجاء وعقلها. هي سوسو نصحتها بايه؟ سوسو برج المراقبه قالت لرجاء: انتي بهدلك وتسكتي ازاي؟ لا اطلبي الطلاق، دافي عن كرامتك. برج المراقبه بقى مصيبه بلوى مسيحه. انا هتصل برجاء دلوقتي واروح لها حالا. ايوه حبيبتي تعملي خير يا ماما حبيبتي، ربنا يوفقك. ايوه عارفاها يا ابله مها، رجاء ست طيبه وجوزها كمان باين عليه هادي وطيب. سوسو برج المراقبه قالت لرجاء اطلب الطلاق، دافع عن كرامتك. هو الطلاق سهل قوي كده؟ دي كارثه. كل عند سوسو سهل وممكن، هي خسس عليها حاجه. وهتروحي لمدام رجاء يا ابله مها؟ ايوه طبعا هروح لها. طيب انا مستعده اجي معاكي. كويس يا دنيا، انت وما هتروحوا للست رجاء. ورايك ايه بقى يا عزمي في تصرف الست سوسو؟ رايي في الست سوسو دي ان تفكيرها كله رايح شمال. لا مش فاهمه يعني ايه. يعني زي ما هي غاويه كلام في سيره الناس وحسد في كل شيء كويس عند الناس، هي برضو والعياذ بالله غاويه تخرب البيوت العمرانه. لا ان شاء الله ده مش هيحصل، وربنا هيسترها ويحفظ ويهديهم. مش معقول بجد، ده على اقل اختلاف بيتخانقوا. ايوه ويبعد عنهم الشياطين، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. روحي مع مها يا دنيا. ما قلت لك رايحه يا عزم. هدوا النفوس. الحمد لله، انا سعيده جدا يا دنيا. وانا كمان يا ابله مها. ده جوزها دخل علينا واحنا قاعدين وميل على راسها وبسها. احمدك يا رب، اتصافوا وتسامحوا. رجاء بقت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بصراحه هي حست ان سوسو برج المراقبه بتنصح بالشر وانها ما تعرفش خير ابدا ابدا ابدا. اللي تنصح بالطلاق شريره. وانت شايفه يا دنيا احنا عاملين ايه في الجمعيه؟ ايوه جمعيه الاصاله والذوق عامله حمله مستمره ضد الطلاق، ضد خراب البيوت وتفكك الاسر. ودينا قمنا بالواجب مع الست رجاء. ايه رايك بقى يا ابله مها نفوت على سوسو؟ سوسو مين دي اللي نفوت عليها؟ الاسانسير وعالي تحت، وطوالي تاكسي يروحنا قبل ما سوسو دي تشوفنا. ده اللي تم دلوقتي هيخليها مولعه الغيظ. لا يا حبيبتي، هي هتكتم غيظها طبعا وتطلع تبارك لرجاء. يا سبحان الله، وتقول لها انا كنت عايزه كده يا حبيبتي. خطيره برج المراقبه دي. عزيزتي المستمعة، تعمل الدولة جاهدة على إطلاق العديد من المبادرات وإنشاء المشروعات القومية العملاقة، وحول دور الإذاعة في توعية المجتمع بأهمية هذه المبادرات والمشروعات، هبة يوسف أجرت الحوار التالي. معنا الأستاذة الدكتورة إلهام يونس، أستاذ الإعلام رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون. دكتورة إلهام أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك أستاذة هبة، سعيدة جدا أن أنا معاكم في برنامجكم المتميز إلى رباط البيوت. بنتكلم مع حضرتك عن دور الإذاعة في إلقاء الضوء على الإنجازات التي تمت في كافة قطاعات الدولة المصرية. بالنسبة للنشاط اللي بتحيا الإذاعة دلوقتي أو العمل الإذاعي دلوقتي، بيشهد طفرة ومواكبة للتطورات اللي بيعيشها المجتمع المصري في كل المجالات، متواجدة باستمرار في كل الساحات. ومش بس كده، ده كمان وجود الإذاعات الأونلاين خلى يعني فتح متسع للشباب إن هم يتواجدوا كمان ببرامجهم ويتواجدوا كمان في الوسيلة اللي هي الأكثر استخداما في قطاعات عندهم اللي هي وسائل السوشيال ميديا أو تواجدها عبر السمارت فون من خلال تطبيقات للإذاعات الكبرى. مبسوطة بأن الإذاعة موجودة يعني جنب التلفزيون وجنب المواقع الإخبارية up to date في كل حاجة، في جولات الرئاسة موجودة، في الافتتاحات في مختلف المجالات موجودة، في تغطية الأحداث بشكل متكامل موجودة، يعني بتعكس فعلا الحالة المجتمعية التنموية اللي بيشهدها المجتمع المصري في كل حاجة. يعني لو بصينا مثلا لوضع المرأة في المجتمع المصري، قد إيه الكام سنة الأخيرة دول شهدت المرأة فيهم عصرها الذهبي، يعني حصلت على قدر كبير من التمكين السياسي، طبعا التمكين الاقتصادي، التواجد في المجتمع، يعني الدعم النفسي نفسه من خلال المبادرات ومن خلال البرامج المخصصة لتوفير حياة كريمة. الحقيقة المرأة في كل المستويات هي بؤرة اهتمام الرئاسة، وده من الأشياء الجميلة جدا في الفترة اللي احنا بنعيشها دلوقتي. والأجمل إن الإعلام ابتدى يوري ده لبقية قطاعات الجمهور، وابتدى يعكس صورة مضيئة ونموذج مشرف للمرأة المصرية في كل المحافل على المستويات الدولية والمستويات العربية كمان. يعني لو عملنا بقى تحليل مضمون لمحتوى البرامج الإذاعية دلوقتي، وقد إيه بتعكس صورة المرأة إيجابية ولا بتعكسها في شكل تقليدي، لا أصبحنا دلوقتي بنضع المرأة في الإطار اللي يتناسب مع التنمية اللي حصلت لها ومع التمكين اللي حصلت عليه في السنوات الأخيرة على كل المستويات. فحقيقة شابو لكل القائمين على برامج المرأة في الإذاعة، وخصوصا طبعا برنامج إيه لربات البيوت. ده من البرامج اللي بتوصل لقطاع كبير جدا من المرأة في الصعيد وفي الريف المصري، وبيقدم لهم نماذج للمرأة كمان، بحيث إن هم يكونوا فخورين بكون المرأة شريك فاعل في التنمية المستدامة في كل المحافل. دكتورة إلهام، يعني ورؤية حضرتك المستقبلية، ما المطلوب من برامج المرأة في المرحلة القادمة؟ اللي جاي نتكلم عن المواطن بدون أي تحيز جنس. المواطن أيا كان مرأة أم رجل، هم لهم نفس الحقوق، نفس عليهم نفس الواجبات، لهم نفس يعني المكتسبات. يعني خلاص ننسى قصة إن في رجل وفي مرأة، لا دلوقتي في مواطن مصري، نتكلم بمبدأ وروح المواطنة ونعيش بقى حياة متقدمة ومتحضرة. كل حد يقوم بالواجب اللي عليه، وكل حد يتحمل المسؤوليات الموكلة إليه. كده هيحصل تنمية في كل حاجة، هيبقى في الثقافة نفسها والوعي بكينونة المرأة المصرية وتركيبة الأسرة المصرية، قد إيه كل ركن في أركان الأسرة متساوي مع بقية الأركان، ومفيش حد بيتحمل أكتر من الآخر. عزيزتي المستمعة، ومن أجل صحة أطفالنا أجريت هذا الحوار واستشارة طبية. الدكتور أيمن إميل إسكندر، أستاذ طب الأطفال والجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى أبو الريش جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور. أهلا أستاذ حضرتك. دكتور، الإسهال عند الأطفال، الحقيقة الإسهال بيختلف على حسب عمر الطفل وعلى حسب نوع الرضاعة. وطبعا بيختلف الأول في الفترة الزمنية الأولانية، لأن الأطفال في أول 6 أسابيع من عمرهم ممكن يعملوا بعد كل رضعة، يعني ممكن يوصل عدد مرات البروز ممكن لحوالي 6 أو 7 مرات في اليوم، وده بيعتبر شيء طبيعي، ما يعتبرش أنه هو إسهال. ولكن لو كان البروز قوامه نفسه زي السائل زي المية خالص، أكتر من 4 أو 5 مرات، ده ساعتها يعتبر إن هو إسهال. بعد مرحلة 6 أسابيع متوسط يعني عمل البروز عند الأطفال تقريبا حوالي من مرة لمرتين، لا يزيد عن 3 مرات في اليوم. فإحنا بنعرف الإسهال يا إما عدد مرات زيادة أكتر من 3 مرات بعد 6 أسابيع من العمر، أو إن هو يبقى قوام البروز نفسه سايب خالص أو طري جدا أو زي المية. دكتور، أسباب الإسهال عند الأطفال بتتوقف على المرحلة العمرية، ولا بتكون الأسباب ممكن يعني واحدة في جميع الأعمار؟ لا طبعا، بتختلف على حسب المرحلة العمرية، وبتختلف طبعا على حسب الأعراض التانية المصاحباها. يعني لو كان طفل طبيعي تماما وما عندوش أي أعراض أخرى، ولا ترجيع ولا حرارة ولا أي حاجة، فبنقول إن ده أكتر حاجة ممكن تعمل إسهال. لو معاها ترجيع أو حرارة، إن ده يبقى حاجة هي النزلة المعوية، بيبقى معاها إسهال، ممكن يبقى معاها ترجيع، وممكن يبقى معاها حرارة أو لا. فطبعا ده بيبقى ميكروب، وعلى حسب نوع الميكروب، في ميكروب بكتيري، في ميكروب فيروسي، وفي ميكروب اللي هو زي الطفيليات. التشخيص بينهم إزاي دكتور؟ أشهر الأسباب الحقيقة اللي هي العدوى الفيروسية، زي من أشهر الفيروسات اللي موجودة اللي هو فيروس الروتا، وحاليا في فيروسات أخرى يعني زي الأدينو فيروس ورونو فيروس النور فيروس، دول الحقيقة موجودين دلوقتي، لأنه حاليا الحمد لله دلوقتي بدأ يبقى فيه تطعيمات موجودة ضد فيروس الروتا اللي هو من أشهر أسباب النزلة المعوية، وده بيطعم من التطعيمات الخارجية يعني، ففي ناس كتير قوي بتاخده، فعشان كده بدأ يبقى نسبة حدوث ان هو يعمل نزلة معوية عند الأطفال بدأت تبقى أقل من قبل كده كتير، بقى قبل نزول التطعيم ده يبقى موجود عندنا في مصر، وده من أشهر الأسباب اللي بتعمل نزلة معوية. ومشكلته الرئيسية ان هو النزلة المعوية بتاعته نزلة معوية حادة، بيعمل إسهال زي المية أكتر من 10 مرات في اليوم، فبيؤدي ومعاه ترجيع طبعا، فبيؤدي إلى جفاف شديد. لو كان الإسهال عبارة عن الإسهال يبقى سايب شوية وريحته مش كويسة قوي، واللون بتاعه بيبقى مخدر شوية ومش مصاحبه ولا حرارة ولا ترجيع، عادة بنفكر في العدوى الطفيلية، ودي ممكن تيجي من حاجات كتير قوي زي الفاكهة اللي مش مغسولة، أو الماء اللي مش نظيفة، أو مسك أي أسطح تلوث، مسك أسطح ما هياش نظيفة شوية وحط إيديه في بقه. وطبعا دي بتبقى في مرحلة عمرية أكبر شوية، مثلا بداية من الطفل مثلا حوالي نقول 9 شهور أو سنة، اللي هو المراحل اللي هو بيبتدي فيها يحبي أو يمشي أو يتحرك، فيبتدي يلامس يستكشف الدنيا ويلامس الأسطح كلها. العدوى البكتيرية الحقيقة بتبقى أقلهم، ودي لازم بتيجي عن طريق الطعام، ودي بتؤدي إلى نزلة معوية أو ديزنتريا، بتبقى معها حرارة عالية قوي وترجيع شديد وإسهال ممخط، وأحيانا كتير قوي بيبقى مصاحبه بعض نقط الدم. مضاعفات الإسهال يا دكتور؟ أخطر مضاعفات للإسهال الحقيقة هي بتبقى الجفاف، أخطر حاجة بنقلق منها هي الجفاف، خصوصا طبعا لما بيكون معاه ترجيع شديد، لأن ساعتها بيصعب أن احنا نعوض المحاليل للطفل خالص عن طريق اللي هي محلول معالجة الجفاف، فبيبقى أصعب الحاجات عندنا هي الجفاف. تاني حاجات تانية أن لو الطفل بدأ يخش في جفاف شديد، بيبتدي الجفاف ده السوائل لما بتقل بتبتدي تأثر على بعض أجهزة الجسم الأخرى، وأهمهم أو أولهم يعني هي الكلى. الكلى لو مش بيوصلها سوائل كتير بتبتدي تتأثر، بتبتدي عندنا نوع من التأثر أو زي فشل بسيط في الكلى. لو طبعا لحقناها بالمحاليل الأمور بتتحسن. طبعا لو في ميكروب شديد وميكروب بكتيري ممكن يؤدي إلى تسمم بالدم، ويبتدي يعمل زي نوع من أنواع السيولة والنزيف وحاجات كده كتير. ممكن في بعض الحالات اللي هي ممكن يحصل لها، طبعا لو جالها إسهال متكرر بتخش في حالات سوء التغذية، خصوصا إن في بعض العوائد الخطأ كانت موجودة قبل كده، إنه لو الطفل بدأ يأكل أو يرضع بيسهل، فبتلاقي الأم إن هي بتبطل الكلام ده وبتقول إن هو الطفل هفتان، فبتدي تعوضه فبتدي تعوضه بقى بحاجات زي الحاجات الساعة أو المياه الغازية اللي فيها كمية سكر كتير أو عصاير، وكل الحاجات دي عبارة ما فيهاش أي بروتين خالص، ما فيهاش حاجة مغذية، والعصاير دي عبارة عن مواد سكرية، فبتأدي إن الطفل ده بيخش في حالات سوء التغذية وبتدي يحصل له تورم وبتدي يخس والعضلات تخس عنده والكتلة الجسمية بتقل. دكتور يعني إذا تلفينا يعني الأسباب وأيضا يعني تلقى العلاج السليم، يعني مرحلة ما بعد الإسهال إزاي الأم تتعامل مع الطفل للرجوع إلى الصحة الجيدة بعد ذلك؟ أهم شيء اللي هي إن الأمهات ما تبطلش الرضاعة تماما، ده من الحاجات الأساسية هي الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية هي أهم الأشياء اللي بتمنع إن النزلات المعوية تحصل، وفي نفس الوقت لو النزلة المعوية حصلت فهي الرضاعة الطبيعية بتحتوي على أجسام مضادة بتقدر تساعد في علاج النزلة المعوية في حد ذاتها. الفاكهة الطازة، الحاجات اللي تحتوي على زنك، دي من الحاجات الكتير قوي اللي بتساعد إن الأطفال يبتدي يرجعوا يتعافوا بعد النزلة المعوية. لازم أهم حاجة نحافظ على السوائل الكتير، بس اللي هي مش مسكرة، ما يبقاش فيها كمية سكر خالص، لأن السكر بيساعد على الإسهال. نساعد إن الطفل ده لو كان بيرضع طبيعي يحافظ إن الأم لازم ترضع طبيعي وتسابر على الرضاعة الطبيعية. لو كان الطفل ده بيرضع صناعي فهي ما تغيرش نوع اللبن على طول، لأن في بعض العوائد الخطأ إن هي الأطفال بيقعدوا يغيروا أنواع لبن كتير في النزلة المعوية وبعد كده يرجع للبن تاني. الكلام ده بيحصل لو كانت النزلة المعوية مطولة أكتر من 10-14 يوم، بنسميها نزلة معوية ممتدة أو مستمرة. ولكن في النزلات المعوية اللي هي الحادة اللي هي بتاخد لها تقريبا من 5-7 أيام، أهم حاجة إنها تحافظ على الرضاعة الكتير. السوائل مهمة جدا، محلول معالجة الجفاف مهم جدا، هي دي من أهم الحاجات. الفاكهة والخضار الكتير الطازة بيبقى فيه

وبتكلم في صميم عملي وشغلي، ما اتدخلش في حياة حد، ما جيش اتكلم على حد اغتاب حد، يبقى انا دلوقتي هاخد ايه؟ هاخد سكة العقاب. لا، انا عايزة الثواب بتاعي، ثواب الكلمة، فليقل خيرا او ليصمت. انا دلوقتي باجي اتكلم، اجود في شغلي، ابتدي اوصف محاسن الاخلاق، ابتدي اتصرف تصرف سليم يخلي اللي قدامي يفضل متمسك بيا ويفضل قاعد في حواري واسلوب كلامي ومناقشته معايا، ابتدي اديله افكار، ابتدي اتحرك معاه من القاع، ابتدي اخده اطلع بيه خطوه خطوه خطوه خطوه عن طريق الكلمات الجميله الجيده اللي احنا بنطلعها. اكون ايجابيه يعني. الكلمه بتبني. في كلمه بتهد. انا شفت ابن من ابنائي بيسالني عن حاجه، والحاجه دي بالنسبه لي مش مهمه بالنسبه لي، بس طالما سال يبقى مهم عنده. طالما سال وجالي وانا عاوز اعمل كذا، لازم اجاوبه واجاوبه اجابه تليق بيه، وان انا رفضت اوضح له انا رفضت ايه وايه سلبيات الموضوع وايجابياته. لكن انا ارفض من غير ما اتناقش مع ابني او اخلي كلامي بيه حاد، يبقى انا دلوقتي برضو ببني عنده نوع من انواع الانهزاميه والانكسار. لا، انا مش هفكر تاني ولا هتكلم تاني مع ايه. الكلمه ليها وصف يا استاذه حنان، يعني يقال الكلمه الرشيقه، الكلمه الراقيه، الكلمه الطيبه. بالفعل يا فندم. وفي الوقت نفسه لما باجي أتكلم مع ابني أو بنتي أو حد في الأسرة، أبقى عارف كويس جدا إن أنا زي ما هتكلم مع ابني علشان أرفع من شأنه، زي ما بتكلم مع بنتي عشان ما تسمعش لحد تاني غيري أصدقاء السوء، عايزة دلوقتي أتكلم مع الأسرة عندي، مع الجدة والجدود، نبتدي دلوقتي نحدد في حياتنا إن أنا أتكلم معهم كلمات بناءة، أتكلم كلام بلطف. حلو الكلام. حلو الكلام. لسه كنت أقول حلو الكلام، فخلي دايما بالنا من اللي احنا بنقوله حتى بينا وبين بعض كأسرة، يعني نخلي بالنا من ألفاظنا، من مفرداتنا. لما أقول مثلا لحد من ولادي أي تعليمات أخد بالي، لما أعاتب أخد بالي، خصوصا مع الزوج أو الزوجة. يعني بالضبط يا فندم. وفي حاجة مهمة جدا جدا احنا دايما بنقولها مع أولادنا، و انت لما تيجي ترد شوف الكلمه المناسبه في الوقت المناسب. بالصيغه المناسبه، التون بتاعك ما يعلاش. وصل للي انت عايزه بهدوء. وصل للي انت عايزه بهدوء، هيوصل والله. وطول ما هو بيتكلم بعصبيه ونرفزه، انا مش عارفه اسمع، انا مش عارفه اسمع. انا عاوزك تكلمني بالراحه عشان الناس تسمعك وتفهمك. وبالتالي لازم الام تعمل حاجه مهمه جدا، اعكسي الكرسي، حطي نفسك مكان ابنك، حطي نفسك مكان زوجك. لو هو انت في الموقف ده وهو كمان مكان، وهو طبعا يعكس الكرسي. بس ايه رد الفعل بتاعي؟ شكله عامل ازاي؟ وليه انا بعمل كده؟ ولما نيجي هنعكس الكرسي هنرتاح كلنا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسيم الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.